Okay. كده يا احمد التعريف. الله الله. حمدك عليك زوجك واتقي الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. جزا الله الشيخ خير الجزاء.